أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تصوير الترتب، وقلنا جاء في تهذيب الأصول تصوير آخر نحن عبرنا عنه بالترتب و ليس بالترتب. اصولا المعیار فی باب الترتب ان یکون امران طولیان احدهما یترتب على عصیان الاخر، و اما بنان على مسلک تهذیب الاصول لیس هناک امران طولیان بل امران عرضیان فی عرض واحد، یعنی فی عرض واحد یتوجه الیه خطاب ازل النجاسه فی نفس الوقت خطاب صالح. ولا يعتقد بأن أحد الخطابين في طول الخطاب الآخر، ولذا إطلاق الترتب عليه غير صحيح. نحن نعلم ذلك، أمس أشرنا. نعم نحن عبرنا من جهة أنه مشابه نتيجة مع كلام النائني بالترتب في مقام الامتثال، ولا ليس من الترتب ينبغي أن يعلم. أصلا مسلكه نفي الترتب، نفي طوليه، خلاصة مسلكه رحمه الله نفي الترتب والطوليه، بل کلاهما فی رتبت واحده، یعنی الامر بالازاله و الامر بالصلاه کلاهما فی رتبت واحده لا طولیت بینهما. فلا یعترض علی بانه کیف تقول ترتب و خلاف کلامی، صحیح و کلامو، لیکن نتیجته نتیجه ترتب، یعنی نتیجته الالتزام بصحت الصلاه. فشهر على السنة اصحابنا المتأخرين من التزم بصحة الصلاة يلتزم بها ترتبا. فمرادنا من الترتب في الامتثال يعني نوع، يعني رأي نتيجته صحة الصلاة ليس ترتبا ينبغي أن يعلم. بعد أن شرحنا كلمات السيد رحمه الله يعني إجمالا، فهو لا يرى مانعا من توجيه الخطابين معا إلى شخص، یعنی خطاب ازل النجاسه هم موجود، خطاب اقم الصلاه هم موجود، و لیس احد الخطابین مشروطا و الاخر مطلقا كما في الترتب. اصولا لا يعتقد ان الخطاب موجه الى الشخص، الخطاب موجه الى نوع المكلفين، عامه المكلفين. هذا الخطاب يكون موجود، ذاك الخطاب يكون موجود. هذه خلاصه الفكره، و اما تفصيل الفكره بما انها التزمنا بان تقرأ بعض العبارات من بعض النكات الموجودة فنتعرض لكلامه. بعنوان الوجه الثالث قال ما حققناه في هذا الباب بنينا عليه واستفدنا منه في أبواب أخرى. ثم هو مثل النائني رسم مقدمات سبع، نائني ستة هو سبع. المقدمة الأولى التحقيق كما سيأتي أن الأوامر متعلقة بالطبيعة لا بالأفعال، لأن الغرض قائم بنفس الطبيعة فأي خصوصية تشخصا. يعني أصولا في باب التكليف تلاحظ الطبيعة لا الخارج. نحن ذكرنا سابقا وسيأتي إن شاء الله تعالى المشكلة الأساسية التي هنا موجودة، يعني أراد السيد حلها و اراد الغير حلها به طریق آخر، انه فی باب الاعتبارات ایت و نسبت بین الامتثال و الجعل. مثلا لما نقول افتح الباب، تعملو صحیح عنوان الامر، الامر تعلق یعنی هیئتن تعلق بالماده التي عبارتون عن فتح الباب، هذا مسلم لا اشکال، و هذا مفهوم کلی فتح الباب. ولذا قلنا حتی لو کان الخطاب شخصیا دائما المتعلق کلی لا یعقل ان یکون کلی به معنا انه له سعه اطلاق لا کلی به ذاک المعنا، یعنی یلاحظ افراده. ففتح الباب مخطوب هذا لا اشکال، لكن ما المراد بالمخطوبیه؟ نفس عنوان فتح الباب، یا فتح الباب خارجن فالخارج یقوم یفتح الباب فلا اشکال فی باب الاعتبارات القانونیه سوا اون کانت شخصیه او نوعیه اجتماعیه او فردیه فالاعتبارات القانونی الکلام یعنی الهیئه ترد و علی المتعلق و المتعلق اخذ به معنا مطلق به معنا لهو سریان لهو شمول هذا من ملا اشکال فی لکن فی نفس الوقت الواقع هم مرادون الخارج هم مرادون لیس المطلوب ان قول افتح الباب لا المطلوب خروج الباب خارج فتح الباب خارج هذا مطلوب المشكلة الأساسية في التفسير القانوني ما نسبة الخارج بالقياس إلى مقام الجهل مثلا قد يتصور أن الغرض الحقيقي من الخطاب هو الخارج يعني الغرض الحقيقي تحقق العمل خارجا فبما أن هذا هو الغرض هو الباعث هو الداعي فهذا هو الذي يؤثر في فهمه في باب الجهل ولذا اذا فرضنا فتح الباب متوقف على مقدمه كانما يريد المقدمه لانه يريد فتح الباب يريد فتح الباب يعني يريد تحقق الفتح خارجا فاذا خارجا متوقف على مقدمته خب يريد المقدمه خب كيف تحقق فتح الباب من غير مقدمه اذا فتح الباب متوقف على ترك الصلاه خب يريد ترك الصلاه ولكن فتح الباب فلذا هذه المقدمه التي ذكرها السيد رحمه الله به صورت هل کلیه نحن تعرضنا لها افضل من هذا تعرض طبعا هنا تعرض اجمالا فالمشكله التي واجهها فقها و الاصوليون تفسيرهم لهذه الظاهره افتح الباب الان تعلق به فت فت عنوان کلی یعنی عنوان مطلق له سعه له شمول له سريان فتح الباب لكن فتح الباب خارجا ليس مطلقا عمل وحداني فتح الباب خارجا عمل وحداني ومما لا يشك في انسان يلاحظ ان هناك نوع من الارتباط بين الكلام والخارج موجود كيف تفسر ذهب جمله من الاصوليين ان الخارج هو الغرض الاقصى وهو الحقيقه وهو حقيقه المراد فلذا اذا قال افتح الباب ومن جهه اخرى قال مثلا لا تخالف اباك ثم اباه امره بعدم فتح الباب یعنی لاحظوا انه صار اجتماع الامر و النهی خب معلوم به حسب التعبیر ليس بينهما تضاد افتح الباب اطع اباك اي تعارض بينهما التعارض متى حصل ابوه امره بسد الباب انا امرت العبد مثلا بفتح الباب ابو العبد امره بسد الباب المشكلة من این حسد لا يمكنه خارجا الجمع بينه هذا اجتماع الامر والنهي فلذا لابد ان هذه الرابطة تفسر والجواب كما قال الاستاذ رحمه الله في مقام الجعل لا ينظر الى مقام الامتثال بحيث ان مقام الامتثال يكون مجعولا شرعا اصلا مقدمة الواجب ها کدا فسرنا مقدمة الواجب لما يقول اشتر الله ما معنى اشتر الله يعني جعل في ذمتي شراء الله و شراء اللحم خارجا متوقف على الذهاب الى السوق جعل في ذمتي جعل في ذمتي الذهاب الى السوق هذا معنى مقدمة الواجب و اما عدم وجوب مقدمة الواجب ما معنى جعل في ذمتي شراء الله و اما الذهاب ساكت و لم يتعرض بالنسبة إلى الذهاب ساكتون بيا معنى ساكتون يقول أوكل الأمر لنفس المكلف المكلف يعلم إذا لا يذهب إلى السوق لا يشتري له فالذهاب لم يدخل في دائرة الجعل صارت النقطة واضحة الذهاب داخل في مقدمات الشراء ولذا نحن لأول مرة طرحنا المسألة هكذا قبل الجعل قبل التشريع قبل أن يقول يجب عليك شراء الله قبل هذا التشريع شراء الله متوقف عادتا على الذهاب للسوق هذا في نفسه سؤال بعد الجعل حصل تغییر ام لا قال يجب عليك شراء الله مو قال يجب عليك شراء الله هل هذه الملازمه التي كانت خارجا موجوده سرت الى مقام الجهل؟ لانه في الخارج موجود به این معنا، یعنی کما قال یجب علیک شرع علم، قال یجب علیک ذهاب رسو، ملازمه خارجی موجوده. ام ان هذه الملازمه الخارجی لم تسر الى مقام الجهل، فی مقام الجهل نظر و فقط الى شرع علم لیس نظر الى ذهاب رسو. ساعت النقط و الصحیح کما قلنا هو الثانی ان هذه الملازمه لم تسر الى مقام الجهل الذي تحقق به الجهل عباره شراء لهم، گوشت بخر و اما اذهب الى السوق لم ير. نه، هو شراءه لله متوقف على الذهاب الى السوق، صحیح، لكن لم يتعلق به جهل. ولذا افاد سید خمینی هنا كذلك قال ان الامر يتعلق بالتبايع الكليه لا ان الامر يتعلق بخصوص هذا الفرد و بخصوص الواقع. اذا كان النظر في الامر سالت النقطه، يعني شبه وارد، يعني مو مساله صافيه صافيه، و اصل هذه الشبه تاثير مقام الامتثال والخارج والواقع في مقام الجهل، اصل شبه هكذا، هل له تأثیر ام لا؟ بعضهم يقول اصلا الهدف من الجعل هو الخارج، الهدف من الجعل هو الخارج، فإذا كان الهدف من الجعل قال ازل النجاسه نظره ازالة النجاسه خارجا، قال صل نظره اقامة الصلاة خارجا. خب خارجا جمع بينهما لا يمكن، اذا كان نظر الخارج لا يمكن. يقول السيد في المقدمة الاولى الحق ان الاوامر متعلقه بالتبايع، یعنی الاوامر لا نظر فيها الى الخارج، ولذا نفس السيد سياتي ان شاء الله تعالى في اجتماع الامر النهي قائل بالاجتماع، كل من يرى التبايع قائل بالاجتماع المفتاح. ولذا تقدم ان السيد بنفسه في باب مقدمه الواجب قال ان الوجوب عقلي ليس لفظيا. فهذه المسألة طبعا السيد لم يطرح بهذه الصورة، نحن وفقنا لطرح المسألة بهذه القضية، تأثير الامتثال في مقام الجهل، هذه قاعدة كلية بحث كبروي، وبلا إشكال في الاعتبارات القانونية مقام الامتثال له تأثير، لكن مقدار تأثيره يغير الجهل أم لا؟ در خارج بود، من ایجاد نکردم. موضوع هستی که حکم رو زنده میکنه، یعنی طبعا همینطور. نه این اون موضوع اگر سلاطی نباشه من وجودی نیست. عرض کنم اون موضوع، اون موضوع به اون معنا، اون موضوع به اون معنا تأثیری نداره، چون بالاخره برمی به حکم عقل در انتصال، اون ربطی به این جهت نداره. یکی از مقدمات ایشان همینه، ایشون میگه اصلا فعلیت حکم به اون نیست که مرحوم نایینی میگه فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. ایشون یکی از مقدمات ایشانه، ایشون در این جهت با ناینی مخالفن، ایشون فعلیت حکم رو معنی دیگه میگه، نه به فعلیت موضوع، همون ابلاغ. بله، نه نماز به شرطش میذار، نه با شرطش، پس باید موضوع خارجه باشه، نه موضوع باشه، نماز حکم نحو کلی، شرطی که مفروض الوجود باید باشه تا حکم بیاد، باشه فعلیت حکم الان هست، حکم به وجوب صلات ظهر الان هست، اما ظهر نشده، چون نه حکم فعلی است. ایشون معیار در حکم فعلی و شعنی را اصلا چیزی دیگه میدونم، اگر حکم بیان بشه به وسیله رسول الله این شد فعلی، اگر بیان نشد که میگن پیش امام زمان مثلا موجود میشه شعنی، ایشون شعنی و فعلی رو اینجوری معنا، یک معنای جدیدی هست. اصلا ما فعلیتی به این معنای که موضوع وقتی در خارج نباشه حکم میاد، اصلا به خارج نظر نداره جعل میگه، میخواد باشه یا نباشه، رو طبیعت این مقدمه اول همینه. در حقیقت ما عرض کردیم مرحوم ایشان نظرش اینه که طرح اینجوری بکنه، حکم رو طبیعت رفته رو افراد، اینو ما گفتیم این طرح باز اینجوری درست نیست، مقدمه واجب واجب است عقلا یا شرعا یا مثلا اجتماعا رو نه. ما عرض کردیم مثلا کل این مباحث یک نکته دیگه ای داره، تحلیل مقام امتثال درباره جهل، این رو باید روش بحث کرد. به هر حال مقام امتثال نسبت به مقام جهل نکته داره در اعتبارات قانونی. من در خارج ایجاد کردم، من نکردم، در خارج تضاهم هست، خودش هست. خب اگر هست به من چه مربوطه؟ من نظر به مقام خارج ندارم. ببینید از ای بابا شو که در بحث مقدمه واجب بودین، ببینید بین خریدن گوش و بازار رفتن تلازم هست خارجه، این هست من بخوام یا نخوام. بحث سر اینه، این از کنم این طرح بنده است و کسی نگفته از آن، بحث سر اینه این تلازم که خارجن هست، حالا آمد یک جر خورد به گوش خریدن، چون تلازم خارجی هست همین جر به بازار رفتن هم میخوره، یعنی این تلازم ما قبل الجر به بعد الجر هم سرایت بکنه، این میشه مقدمه واجب. اما این که بگیم نه اصلا نمیخوره، درست تلازم هست، این تلازم میمونه تو واقع، تو متن واقع میمونه، به مقام جل سرایت نمی کنه. اونی که در جلبش خورده چیه؟ گوش بخر، چون مصلحت و محبوبیت نداره سرایت نمی کنه. از حبل اصول خود این رفته مصلحت، این مصلحت و محبوبیت غیر واجب، اون رو مقامات مبادع جعله که ما توضیحاتش دادیم، اما از اون مبادع هر دو محبوبیت دارن، داشته باشن فرق نمی کنه، نکته این نیست ای بابا، هر دو یکی نیست. حرف کردم نه ایشان نه آقای خویی نه مرحوم نائینی نه بزرگان از این زاویه‌ای که من بحث طرح کردم، به نظر من این زاویه قانونی تر و واقعی تره، حالا جدید باشه باشه، اون زاویه اینه که ما مقام امتثال، ایشون تو بحث اشتباه نخواهد بود، خود تعظیم خواهیم خون، ایشون میگه مقام امتثال ظرف سقوط تکلیف، نه سقوط تکلیف، ایشون با این تعبیر وارد میشن که مقام امتثال ظرف سقوطه نه ظرف سقوط، توی اونجا میگن نه اینجا، اینجا از این ما عرض کردیم این نکاتش مشترکه، نکته واقعی قانونیش اینه، تأثیر مقام امتثال تو جل اینه، میشیم خودتون هم فکر بکنید چیزی که تعبیر بودی باشه، این یک بحث بلا در بحث اجتماع این درست بود که فرمونی حیثیت تقییدیه است، چون حیثیت تقییدیه هر قدوم ملاک خودش داره، در اینجا هر دو میتونه نماد، اونم یک چیز دیگری است غیر از اینه بابا، ما چیز دیگه هم گفتیم غیر از این، اما این بحث رو الان از این زاویه دقت بکنید، هر دو حیثیت تقییدیت از این ظرافت بحث روشن شد، درسته. ببینید وقتی گفت ازل النجاسه، آیا نظرش رو عنوان ازاله است یا نظرش رو اون انفصال هم تأثیر داره تو مقام جل، دقت کن نکته فنی، ما به نظر ما نکته فنی اینه، اصل روح نکته حالات به مثال عین المقدمه مامور بها بعين اللف، يعني اشتري اللحم هو عينه الى برسول، بعضهم يظهر من انه عينه هو بعضهم يظهر لفظي عند بعضه، دقت کن نکته رو، نکته اینه انحلال داری اونم از دقت انحلال راجع خطابه، حالا بحث راجع به خطاب نیست، به این نکته، راجع به نکته دیگریه، مقام خارج یا مقام انفصال چه مقدار میتونه تو مقام جل تأثیر بکنه، سؤال، این سؤال دقت بکنه، اگر بگیم چون مقام امتثال اون غرض اقصای منه دیگه، پس مقام امتثال را همیشه جائم در نظر میگیره، خود دقت بکنید، اگر جا... ها ایشو تمام یکی از مقدم، اگر گفتیم مقام امتثال رو جائم در نظر میگیره، پس من گفتم ازل نجاسه کجا در نظر گرفتم که ازاله انجام بشه دیگه، گفتم سله اونجا در نظر که صلات انجام بشه، حالا این شخص نمیتونه انجام بده، پس چ... نمیگه مقام امتثال تاثیر میگذاره، میگه چون موضوع در خارج میشه، ایشون میدونن این یکی از راه ها، یعنی نه اینکه دیگه تمامش باشه، یعنی وقتی واقعا، یعنی به نظر ما اصل یکیش مرحوم نائینی قائل به انحلال، غیر از این یکی از نکاتی نکته انحلال نکته دیگری داره، اینم یکی از جهات بحثه، ایشون میخواد بگه اصلا ازل نجاسه و سله نظر به منی که الان میخوام انجام بدم نداره، چون نظر نداره دیگه نگین یکیش مطلق یکیش مشروطه، طولیت پیدا میکنه سرطب پیدا میکنه، حالا عامت المطلق اصلا نظر به مقام انفصال و ظرف اتیان نداره، بحث و محبوبیت و مصلحت هم به عامت المطلق، خیلی خوب باشه، پس هیچ فرد قربان کل تبریه نداره، ما نمو بگم که هر فرد برای خودش قربان کل تبریه، ببین آقا ملاک یه قربان کل، لا اله الا الله، خب اینه که از همون نکات دیگه، شما گاهی اوقات از این ور میزنید گاهی از این، یکی از همون نکاتیست که میگه مقام، ای بابا، خب یکی از نکاتی که میگن مقام امتثال تأثیر داره همینه، چون میگن ملاک تو مقام امتثال نه تو عنوان کلی، ملاک خود فرد خارجی، احسن، خب چون میخواد پس مقام امتثال تأثیر داره. و قائل بشیم که مقام امتثال تأثیر داره. اون رو نمیخوام بگیم. لابد بگیم. نه چون موضوع زنده میشه. هر مو هر شب. لا لا. خب لابد. چون میگن ملاکات دنبال ملاک نیستیم. ملاکات تو فرد خارجه. نه تو عنوان صلاح. تو فرد خارج ملاکاته. دقیقا این نکاتیست که ببینید شما هی میخواییم برگردیم. این نکاتیست که افراد یعنی نکته رو فرام بحث طبیعت و افراد نکنید. به نظر ما چرا ترد داره دیگه؟ چون مقام امتثال هم گیر داره. خب تزاهم مقام امتثال. الا ای حالن المقدمت الاولا التحقیق کما سیعتی ان الاوامر متعلقتون به تبایه لان الغرز قائمون به نفس طبیعه به ای خصوصیتن و فیغن نه ای فرده. پس اون خصوصیات لا دخلا و الافراد لیس البحث ها کدا کما فرضهو لب البحث کما ذکرنا. الامر الثانی ان الاطلاق بعد فرض تمامیت مقدماتهی بله لیس معناه الا کونت طبیعت تمام الموضوع لحل الحکم بلا دخالت شیئن آخر او لیس الا ان ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع له. فهذا من مبانی رحمه الله. طبعا هذا المبنى الذي افاده خلاف المشهور يعني يظهر من جمله من الكلمات لكن من تقسيماتهم يتنافى معه. خلاصه نظره رحمه الله انه فرق بين الاطلاق والعموم. الاطلاق يعني النظر الى الطبيعه بما هي هي من دون نظر الى اي خصوصيه فرديه. هذا معنى الاطلاق. ولذا في باب الاطلاق الحكم يتعلق بنفس الطبيعه لا انه الطبيعه مرآة للافراد ولافراد يكون مطلوبا. ولذا جعل هذا فارغا من جمله الاثار والثمرات التي تترتب على هذا الفارق بين الاطلاق والعموم في باب العموم النظر الى الافراد. مثلا اذا قال اكرم جميع مثلا جميع علماء البلد اكرم كل علماء البلد اكرم كل العلماء لفظت کل فی اللغه العربیه للدلالت على النظر الى الافراد و اراد استیعاب الافراد. اما اذا قال اکرم العالم نظره الى ذات العالم و اما ذات العالم مثلا 20 فرد 50 فرد عالم نحوی عالم صرفی لا. و به عبارت مشهور بین الاصولیین الاطلاق رفض القیود لا جمع القیود. اذا قال اکرم العالم لیس معنا اکرم العالم النحوی اکرم العالم الاصولی اکرم العالم اللبنانی اکرم العالم الایرانی اکرم العالم العراقی لا لیس معنا اصلا لا ينظر لا الى العراقی و الایرانی و اللبنانی و النحوی و الصرف و اصلا لا ينظر. ولذا هذا الكلام الذي اشتهر على السنة الاصولی بناء على مسلکی من ان الاطلاق قد يكون بدلیا مثل اکرم عالما وقد يكون الاطلاق شمولي مثل احل الله البيت اشتهر في السنه الاصوليين ان الاطلاق قد يكون بدليا وقد يكون شموليا كالعام كما ان العام قد يكون بدليا وقد يكون شموليا. مثلا قال اكرم اي عالم اي من الفاظ العموم البدلي في اللغه العربيه اكرم كل العلماء كل من الفاظ العموم الشمولي والاستيعابي عند العلماء. افاد رحمه الله بان هذا التقسيم غير صحيح. الاطلاق دائما اطلاق ليس عندنا اطلاق بدلي اطلاق شمولي عندنا العموم شمولي وبدلي لان العموم ناظر للافراد الان طبيعته ناظره للافراد بما انه ناظر للافراد اما فرد واحد على البدل واما جميع الافراد. اما المطلق ليس ناظر للافراد المطلق ناظر الى الطبيعه بما هي هي. فلذا لا يصح ان نقول اما يريد من الطبيعه فرد واحد او يراد منها جميع الافراد. فلذا من هنا خالف المشهور في هذا التفسير في ان الاطلاق عباره مثلا تقسيم قسمين. ثم في وسط كلامه قال واما كون الحكم متعلقا بالفرد على البدل او لكل فرد او للمجموع فلا بد في استفاده كل ذلك من التمسك بدوال لفظيه يعني لا بد من دال لفظي. اشتهر على السنه الاصوليين ان العام اما بدلي واما شمولي واما جمعي العام والمجموعي عامون مجموعی. مثلا اذا قال اکرم عشرت علما به عنوان عشره لا نقص من هم احد لا، یعنی عشره من حیط المجموع، عشرت اشخاص تماما. نحن انشاءالله سیعتی فی بحث العام و الخاص نقول ما عندنا شیء اسمه العام المجموع، هذا سهو و غلطون. عام هو سید انکر اطلاق بدلی و شؤونی، نحن هم انکرنا العام المجموعی، ما عندنا شیء اسمه العام المجموع. اصلا العموم العام فی اللغه العربیه اصطلاح، هذه نکته ينبغي ان يعرف، اصطلاح يستعمله اهل العلوم الاعتباريه كالفقه والاصول، في المنطق يعبر عنه بالكلي، يعني كان هناك نظر للعلماء اي شيء له شمول وسريان، اصل المطلب هو بحيث لا ينحصر في مصداق واحد، هذا في المنطق يقال له كلي، في الاصول والفقه يقال له عام. عام به معنا له شمولون، له سریان. و فی مثلا الروایات قد یعبر عنه به نورانیه، یعنی کل شخص له جهتون نورانیه، ای جهتون یجری فیه و فی غیره، کنتم انوارن به عرشی محدقین. مثلا امام صادق له جهتون نوریون و له جهتون شخصیه، فی جهت شخصیه هو مثلا صادقون و داک باقرون و داک کاظمون، اما فی الجهت نوریه الکل واحدون لافر، الکل صادقون، الکل باقرون، الکل. فما هذا المعنى النور او کنا انوارن به عرشیهی مراد بهی معنا قابل سریان فی عدت قوالب معینه، عدت افراد، عدت مصادیق. هذه مصطلحات، عرفت النکته؟ و لا ينبغي للانسان يتوقف عند مصطلح دون مصطلح. فالمراد بالعام عبارت عن شيء له سریان و له شمول، و اما العام المجموعی شيء واحد ليس له سریان. غاية ما هناك ان هذا العام كل ليس عاما، كل غير العام، هذا العام كل لكن اجزاؤه متساويه، كما ان البيت كل فيه ساحه به اصطلاح حياتي داره، اتاقي داره، ساحه، غرفه، حال كذا. لما يقول اكرم مجموع العلماء بما هم مجموع بما هم عشر لا ينقص منهم احد، هذا ليس عاما، هذا له فرد واحد، کلون هادا منه آمون، صار واضح؟ هادا اشتهر على الالسن. و هنا ايضا المقرر ذكر، لا ادري الاستادم رحمه الله نظره ذلك ام لا، قال و اما كون الها حكم متعلقا بالفرد على البدل او لكل فرد او للمجموع، الاقسام الثلاثة للعام، العام البدلي والشمولي والمجموع. نحن قلنا انصافا الاصولين ظاهرا لم يتفتنوا الا مجازا، يعني تفتنوا لعله مجازا، والا العام المجموع ليس عاما لانه ليس له شمول، له فرد واحد وهو مجموع العشره، يعني مجموع العشره اعتبره شيئا واحدا ويجب اكرامه. نعم هذا المجموع يتكون من عشر كلهم علماء، هذا صحيح بهذا المعنى لعله جعله عاما، والا العام المجموعی ليس عاما، کلون ليس کلیا، العام المجموعی کلون لا کلیا. على این هذه المقدمة الثانية في الفرق دار به افراد بخلاف مطلق، الان کلام در مطلقه ندار. ها ولذا في الخطابات الشرعية، الخطابات الشرعية يعني مأخوذتون به نحو الاطلاق لا به نحو العام. فلذا اقیم الصلاة لا نظر لها الى الافراد، صار واضح؟ اقیم هم کده لا نظره الى الافراد، مطلقون مطلق الاقامه مطلوبون، مطلق لا لا عامون. خب الان بذاریم که اینچون وقتی ما گذاشت بعد از بحث الثالثه، نه مطلق عام نیست، حقا با ایشانه که بود اقیم هم مطلق. الثالثة أنك قد عرفت أن الأوامر المتعلقة بالطبيعة لا تعرض لها على أحوال الطبيعة وأفرادها. خب فبناء على هذا إذا قال أقم الصلاة، شرحنا سابقا مفصلا، متعلق الأمر الإقامة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة مطلق ليس عاما. أزل النجاسة، متعلق الأمر إزالة النجاسة، إزالة النجاسة صارت واجبة، ازالت النجاسه مطلقه ليست عامه. نداریم نه خود متعلق مطلقه، متعلق المتعلق عام میشه. خب حالا بگذاریم بعد از بحث ها یک روزم یک کمی فرصت ما بدیم. فحینه اذن فبناءً على هذا الاستاذ رحمه الله في المقدمة الثالثة يرى ان التزاحمات التي تقع في الخارج هذا التزاحمات واقعة في الخارج لا تلاحظ في مقام التشريع وفي مقام الجعل. ان التزاحمات التي تقع في الخارج غير ملحوظة في تلك الأدلة. یعنی حینما قال ازل النجاسه نظره الى ازالت النجاسه مطلقا، صل نظره الى الصلاه مطلقا، بعد ليس نظره ان هذا المكلف لما اراد ان يصلي صار مبتليا بازاله النجاسه. لا ينظر المكلف الذي يزيل النجاسه ولا صلاه له، والمكلف الذي له صلاه وليس له ازاله، والمكلف الذي ابتلي به، اصلا لا ينظر الى هذا. صارت و هذه النکته التي افادها انصافا نکته ظریفه، لان الحکم مجعول على العناوین الکلیه و هو طبعا سب هو اقرا عبارته یقول لماذا غیر ملحوظه، هو استدل به هذا الوجه، قال لان الحکم مجعول، هذا استدلاله لنکته اخر، مجعول على العناوین الکلیه و هو مقدم على التزاحم الواقع بین الافراد برتبتين، یعنی الامر مقدمون على التزاحم برتبتین. اولا رتبت تعلق الحکم بالعناوین، لان الحکم تعلق با عنوان الازاله و با عنوان الصلاة، هذه رتبه. ثم و رتبت فرض ابتلاء المكلف بالواقع، فالحکم تعلق بالصلاة و هذا المكلف ابتلي بالجمع بین الصلاة، لما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض لحال ما يتأخر عنه برتبتين. نحن صارت النقطة واضحة، لأنه في مقام الجعل ماذا ينظر؟ عنوان الإزالة، قال أزل النجس، عنوان الصلاة، أقم الصلاة، صلاة. ثم بعد ذلك المكلف يبتلى بهما، لأن المكلف قد لا يبتلى بهما، فقد مأمور بالصلاة يدخل المسجد يصلي، مأمور بالإزالة الآن يدخل المسجد، ليس وقت الصلاة، الآن فقد عليه الإزالة، لقد يجمع بينهما وقت الصلاة والإزالة معا. فهذا يكون بعد تعلق الحكم، فإذا صار بعد تعلق الحكم ابتلاؤه، فإذا قلنا حالة الابتلاء يفهم من حال الدليل، دليل قبله برتبتين، كيف يمكن أن يلاحظ هذا الحال في مقام الجعل؟ ها مجهول. نه مقام جعل حالا با مجهول هم یکی باشه مشکل نداره، مقام ابتلاء مکلف قطعا بعد، مقام مکلف بعد، ابتلاء مکلف بعد. اذا انا كان اقرا بقیه العباره حتى اقول لكم المناقشه في كلام. والحاصل ان التزاحم بين وجوب ازاله النجاسه عن المسجد و وجوب الصلاه حيث يتحقق متاخر عن تعلق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلف، یعنی حکم اولا يتعلق بالازاله ثم المكلف يبتلى، حينئذ حل ابتلاء المكلف بالحكم غير صحيح لانه بعده، و وجوب الصلاة حيث يتحقق متأخر عن تعلق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلف بالواقع المتزاحم فيها، ولا تكون الأدلة متعرضة لحاله، اصلا الادله لا تنظر الى حال التعارض تزاحم، فضلا عن التعرض لعلاجه. عرفتو مراده بعلاجه این کلام النائمی، نائم يقول علاجه هم يستفاد، وهو انه نجعل الاهم مطلقا ونجعل المهم مشروطا، هذا علاجه. ليقول ليست الأدلة ناظر لحاله فكيف بعلاجه، إذ قد تقدم أن المطلق لا يكون ناظرا إلى حالات الموضوع في نفسه فضلا عن حالاته مع غيره، وأن تروي المزاحمة بينهما فضلا عن أن يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة. حب أننا أغمضنا أن علاج المزاحمة متأخر رتبة عن جعل القانون بمراتب، إلا أنه لا يمكن الإغماض عن أن الأمر له مادة وهيئة ولا دلالة لشيء منهما على الأفراد الخارجية. یعنی مقام ابتلاء المکلف الا ما حر فی محله اذن به ای دال استفید الفرد المزاحم به غیره لان النائن رحمه الله یرید ان یجعل التزاحم مؤثرا فی باب تقید الادله به حیث ان المهم یکون علاج و ایمن علاج رفع التزاحم بله ام به ای شیء اولج ذالک التزاحم مع ان کلها خارجتون ان مدلول الامر ولا يمكنه ان يتكفلها بعد كون معناه محدودا محدودا في البعث الى الطبيعه ليس كلامي الان لا اريد اشرح كلام السيد يعني مناقشات الشيء الذي مهم في هذه العباره ان السيد رحمه الله عالج هذه القضيه بنقطه فلسفيه يعني ذكر باب التقدم والسبق و ان مقام الجل متقدم رتبتن على مقام الامتثال و ما کان سابقا لا يمكن ان يكون متأثرن لله و نحن سابقا انشرحنا ان هذا الاسلوب في البحث الاسولي غير صحيح اصلا الاسلوب غير صحيح لان في البحث الاسولي لا ينظر الى هذه الامور اصولا البحث الاسولي ناظر الى هذه النقطه ان مقام الامتثال هو الغرض الاساس فبما انه هو الغرض الاساس هو يحدد الجهل لا نظر له الى الاطلاق الاطلاق الذي افاده اطلاق لفظي هذا ناظر الى ملاكات الجهل لا الى الاطلاق اللفظي لان ان شاء الله نشير فيما بعد تارتا ننظر الى ملاکات الجعل و الى ضوابط المرئیه فی باب الجعل و تشریع و اخرى ننظر الى دلالت اللفظ اليوم فی البحث الفقهی تعربنا ثبوت و اثبات فتارتا فمراد و القائل به تزاحم یعنی ملاکات الجعل ما هو مأخوذ فی وعاء الاعتبارات القانونیه سوا اون کانت الاعتبارات القانونی شخصیتن یقول افتح الباب هذا شخصیون او اعتبارن عامن مثل ان یقول یجب علیکم الصلاة اقیم الصلاة المدعا عندها اولا تعمل لیس المدعا بحثا فلسفیا المتأخر یؤثر لیس البحث فی هذا المدعا ان سیاق الاغلائی تعملو ان الارتكاز الاغلائی بما ان الغرض الاسما والاقصى من البعث هو امتثال العمل خارجا تعمل دو نکته امتثال العمل خارجا تحقق العمل خارجا فبطبیعه الحال لما یجعل یلاحظ مقام الامتثال فی مقام الجعل یلاح و یتحرک فی لا باللفظ حتی یقول اطلاقا ليس الكلام بالاطلاق كما تصور رحمه الله الكلام في ملاكات الجعل وفي النكات المعتبر يعني أنتم لما تقولون لولدكم اشتر الخبز ليس غرضكم اشتر الخبز إطلاقه خب إذا تعلمون الآن الخبابيز معتل الخبز في السوق لا يوجد كيف تقولون لولدكم اشتر الخبز يعني يقولون نحن إذا نلاحظ بارتكازنا مقام الامتثال والتحقق يؤثر في جعلنا إذا نعلم مثلا ان الخبز موجود في المكان القريب نقول اشتري الخبز و اذا نعلم ان الخبز في مكان بعيد نعطي له فلوس نقول اركب السيارة اشتري الخبز هذا التأثير ما نسميه في الاصطلاح في باب الفلسفة بالعلة الغائية فلذا بما ان هذه النكتة عند القدماء ولذا نحن قلنا هذا المطلب لابد ان يكون مفروغا من ان مقام الامتثال يؤثر لان الغرض لكن اي مقدار كلام فيه المقدار الذي الشارع لا يرى حاجة الى الجعل فيه لان عقله يدل على ذلك لان ارتكازه يدل على وجدانه الخارج ام لا لابد ان الشارع هم يتكفل لهذه الجهل يتكفل للمقدمات فنحن كل كلامنا سابقا الان لاحقا صحيح صحيح مقام الامتثال من قبيل العلة الغائيه لكن لا من جهه انه يغير في الجعل بحيث ان يكون الجعل مطلقا او مشروطا هذه هي النقطة الأساسية. فتمسكه رحمه الله بالإطلاق وأنه متقدم رتبة هذا خروج عن مسلك البحث الأصولي. أولا ليس الكلام هنا في الإطلاق اللفظي في ملاكات الجهل حتى هو يرد، ثم هذا التعبير متقدم رتبة متأخر هذا في الأمور التكوينية صحيح، أصلا ليس المطلوب فيما نحن في هذا المعنى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.